السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الكرام والأحباب، عما يتساءلون. برنامج طيب مبارك، أرجو أن يكون سهلا لينا يسيرا أخاطب به قلوبكم، نعيش فيه مع كلام ربنا في أكثر ما يتلى ويسمع في جزء عما يتساءلون. نحاول أن نعايش ونعيش القرآن، وهذا هو المقصد، أن يصل القرآن إلى قلبك فتتفكر وتتدبر وتحوله إلى منهج لحياتك. هذا الذي عاشه الصحابة الكرام، ولازلنا مع سورة تصور القيامة كأنها رأي عين لمن تدبر وفهم وخشع وعاش. سورة الانفطار التي قال النبي عنها، وعن سورة التكوير وعن سورة الانشقاق: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ. إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. والحديث في مسند أحمد وعند الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر وصححه الألباني. فعيشوا معي هذه الآيات، ولازلنا مع بعد هذا الانقلاب الكوني ومع تذكير ربنا بنعمه علينا وأننا سنقف بين يديه يوم القيامة. ذكر لنا ربنا المصير. إلى أين المصير؟ قال ربنا: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. نعيش الآن بين الرجاء والخوف. لا أقول الخوف والرجاء، لا، لأنه هو طريقة القرآن، بين الرجاء والخوف. إن الأبرار لفي نعيم، الرجاء في الجنة، النعيم المنتظر، مكان الأبرار يعني الطائعين، يعني المطيعين لله، يعني المطيعين للرسل، يعني المطيعين لآبائهم وأمهاتهم في مرضات الله وطاعته. كلمة بار يعني طائع، الأبرار يعني الطائعين. إن الأبرار في نعيم، هو ده الرجاء، نعيش مع الرجاء مع الأبرار في نعيم الجنة. النعيم مش نعمة، ده نعيم. وإن الفجار في جحيم، ده الترهيب، ده التخويف. الله قدم الترغيب على الترهيب، قدم الرجاء على الخوف، قدم الثواب على العقاب، قدم ذلك لأن الرحمة مقدمة على الغضب، والرحمة تسبق الغضب، والرحمة ضعف الغضب، وهذا فضل الله جل وعلا، رحمته سبقت كل شيء. الذي يريد أيها الكرام أن يعمل صالحا يعيش بين هذا وذاك، بين الترغيب تارة وبين الترهيب تارة، وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ملئ القرآن، هكذا ملئت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب والترهيب، فهذا هو الدافع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللي يخليك تقوم تصلي بالليل، قيام ليل في ليلة برد شاتية، اللي يخليك تقوم والجو تلج وبرد والمية تلج ومش قادر تقوم من تحت البطانية الدافية والزوجة المطوعة، اللي يخليك؟ إننا عندي رجاء وخوف، عندي أمل ورعب، عندي طمع في الجنة وخوف من النار. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تارة تقدم الخوف إن وجدت نفسك عاص مستسهل، وتارة تقدم الرجاء إن وجدت نفسك آيسا أو قانطا أو متألما. لما يجي واحد عمل الذنب وجاي متقطع، وانا خايف، انا بصيت على واحده النهارده اول مره، بص وقعت في الاستمناء، عمري ما عملت، انا خايف من ربنا، واقف يصلي، واقف يقوم الليل، واقف يتضرع، وبطلع صدقات، وبعد وخد اعتكاف في يوم. ده انا ارجيه، انا اطمئنه، اقول ان الابرار لفي نعيم، الطائع والتائب له ثواب عند ربنا بدرجة. انما عمل معصية لك عم بسيبها لله، ربك كريم، قول يا باسط كثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. أنا هو ربنا كريم هيكرمنا، إحنا ندخل الجنة حتف. أهو ده محتاج تخوفه. طب أنت تضمن إزاي؟ ألا تأمن مكر الله؟ أنت تضمن أن الذنب يغفر أصلا؟ أنت تضمن أنك تعدي على النار تنجو منها؟ ده محتاج يخوف. يبقى بين الرجاء والخوف، إن الأبرار في نعيم رجاء، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما أنا أبغى أقول الفجار كلمة فاجر، كلمة تقيلة، حتى كلمة فاجر نفسها كلمة تخوف، كلمة مقلقة، كلمة صعبة. إن الفجار جمع فاجر، الفاجر هو كلمة كل من بعد عن الله جل وعلا، وكل من فجر عن الطاعة، فجر في الخصومة، فجر في الإزاء، فجر في البعد عن الله، فجر في المعصية، هو ده الفجر. لفي جحيم، كلمة جحيم نفسها تقيلة برضه، جحيم من شدة العذاب، من شدة التسعير، يعني سعيرة النار، شدة الحر، شدة الآلام، كلمة جحيم. يصلونها يعني يقاسون حرها، هتولع فيها يا فاجر، هتتحرق فيها يا فاجر، هتقاسي حرها يا فاجر، هتأكل طعامها المر يا فاجر، هتشرب من ماءها الحميم يا فاجر. هي دي المعنى. يصلونها يوم الدين، كلمنا عن يوم الدين، يوم يدين ربك جل وعلا العباد، يوم يجازيهم وحاسبهم وما هم عنها بغائبين. مش هيجيبوا عن النار، على طول في جهنم. للأمانة كل واحدة من دي عاوزة والله لقاء، وأكثر من لقاء. إن الأبرار في نعيم، عاوزين نعيش أصلا مع الجنة. بس أنا بإيجاز عشان أخلص الاثنين، أعيش بين الرجاء والخوف اليوم. إن الأبرار لفي نعيم، الله أمرني أن أبشرك أيها البار، البار بدينك، أن الله بر بك. أيها الطائع، الله أمرني أن أبشرك، كما قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سيبرك ربك لأنه البر، كما كنت بارا بطاعته في الدنيا. أيها الأبرار، لا يضيع تعبكم، ستعيشون في الجنة نعيم، نعيما دائما خالدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: يقال لهم إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تضحوا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعيم دائم، ليس فيه غبش، ليس فيه كدر، ليس فيه شائبة، ليس فيه أدنى نقص، نعيم دائم. إذا كانت تفاحة الدنيا النص تلاقي فيها بذر، الجنة ما فيش بذر. إذا كانت المانجا في الدنيا لها قشر في بعض المرارة، المانجا في الجنة اسم بس، إنما ليس فيها شائبة، ليس فيها كدر، ليس فيها عطب، تأكلها فتخرج أفضل منها، نعيم دائم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطيور الناعمة في الجنة، نعيم بقى طيور ناعمة في الجنة، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن كانت لناعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم منها. إنسان اللي مخنوق في الدنيا وتعبان في الدنيا وزهقان من الدنيا، الفلوس قليلة والعيال مضايقينه والمدير عامل له خصمه وصاحبه ولا زميله عامل فيه مذكرة، واللي مش عارف الميكروباص مش عارف يسدد اللي عليه فيه، ومش عارف يسدد الأدوية، حياة ضنك. يؤمر نفسه بنعيم كامل دائم في الجنة، ليس فيه شائبة، وليس فيه كدر، وليس فيه ما ينقصه. اقرأوا يا كرام أين وردت كلمة السعادة في الجنة؟ أين وردت كلمة السعادة في القرآن؟ القرآن كله من الفتحة إلى الناس لم ترد كلمة السعادة إلا في موطن واحد. سيبك من الفرح، سيبك من السرور، ده للبدن، إنما السعادة للأبدان والأرواح مجتمعة لم ترد إلا في قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، وقال بعدها فأما الذين سعدوا ففي الجنة. السعادة في الجنة، الراحة، النعيم الدائم الذي لا يشوبه شيء موجود في الجنة. تعرف حضرتك عشان تعرف يعني إن الأبرار في نعيم، يوم القيامة اللي احنا بنتكلم عنه ده اللي هو سورة الانفطار، مشهد واحد يحدث أمام الخلائق جميعا بأمر الله جل وعلا، مشهد يؤتى بأنعم أهل الأرض، أكتر واحد كان عايش في نعيم في الأرض. هتقول لي بقى عنده فيلا في الساحل الشمالي؟ لا، ده عنده قصر في خليج فلوريدا. هتقول لي ده عنده دولارات وريالات؟ لا، ده عنده بنوك ملكه. هتقول لي ده بالريموت كده بيغير يتفرج على الماتش اللي هو عاوزه؟ لا، ده عنده الاستادات بتاعته، النوادي ملكه. أنعم واحد في الأرض، اللي كان مرفه أكثر رفاهية، لم يحس يوما بعطش ولا ببرد ولا بعرق ولا بجوع ولا بألم، كل حياته نعيم. أهو ربنا يأذن بهذا ليكون اختبارا أمام العالمين، ويؤتى بأفقر أهل الأرض وأبأس أهل الأرض، ويعني أكتر واحد كان عايش ضنك طول حياته كلها عرق وجهد وتعب، ما ميت من الجوع ومش لاقي حد، وكله بيستهزئ بيه وكله بيضربه، عاش كل هذه العيشة، حياة الضنك والألم والحزن والضيق، ده برضو يجيبه ربنا اختبار. بس المرفه ده اللي كان في نعيم ده، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ده كان عاصي، واللي كان في ضنك وشدة وضيق ده كان طائع مؤمن. يبقى ده أبرار وده فجار. شوف بقى الموقف اللي حصل يوم القيامة، كما في صحيح مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صحيح مسلم حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض. ده نعيم الدنيا زائل غير النعيم بتاع الجنة بقى. شوف بقى المقارنة، يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار، بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة كده، وفي رواية فيصبغ في النار صبغة، ثم يسأله الله جل وعلا عبدي. انت عارف ده مين؟ ده ملك من أعظم ملوك الدنيا، ده سلطان، ده أمير، ده رئيس، ده وزير، ده ثري، ده غني، ده قارون، ده فرعون، أغنى حاجة أكتر واحد نعم، غمسة في النار، صبغة في النار ويطلع، ويسأله الله عبدي هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك، هل أحسست خيرا قط؟ مش بقى نعيم، طب أنت حسيت في يوم كده أي خير جالك؟ شوية هوا جولك، شبعت حتى، كلت لقمة، هل أحسست خيرا قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك، ما مر بي خير قط ولا أحسست نعيما قط، نسي كل نعيم بغمسة في جهنم، غمسة. فما ظنكم بمن هم عنها في خلود دائم وما هم عنها بغائبين؟ يعني ما بيسبش جهنم أبدا والعياذ بالله، والعكس، ويؤتى بأفقر أهل الأرض، بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ينزل بس كده في الجنة شوية هوا بتوع الجنة يجوا عليه بس، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يسأله الله عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل أحسست فقرا قط؟ في يوم افتقرت، في يوم جعت، في يوم تألمت، في يوم عرقت؟ فيقول لا وعزتك وجلالك، ما مر بي بؤس قط ولا أحسست فقرا قط، بغمسة في الجنة ينسى كل بؤس وفقر. هو ده اللي عاوز تعيشه. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم الجنة سينسيك كل شيء، نعيم الجنة سينسيك كل شيء، سينسيك كل ألم، سينسيك كل تعب. أيها البار، ابن الجوزي له كلمة حلوة قوي اسمعوها مني، يقول تأملت أنفع الكلمات، يعني من كلمات الناس في الدنيا، فإذا هي إن إن لذة المعصية تمضي ويبقى إثمها، وألم الطاعة يمضي ويبقى أجرها. فهمتم؟ يعني أي لذة عاشها العاصي، واحد زنى 50 مرة ولا 100 مرة واتسح في الأرض كلها وتفسح وكل أحسن أكلات كباب وكفتة وجمبري وكابوريا وبقلاوز وكل كل حاجة، الوقت انت حاسس بطعمه؟ خلاص انت حاسس بلذة الزنا اللي وقعت فيه؟ خلاص خلصت، يبقى اللذة راحت وبقي الذنب وبقي الجرم وبقيت التبعة عند الله جل وعلا. يا ذلة كتبت في حسرة في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. يبقى الذنب اتكتب وراح ولذته راحت، بس مكتوب عليه كتاب قدام ربنا. والعكس، اللي صام رمضان السنة اللي فاتت وقام الليل كل تهجد من أول ليلة 3-4-5 ساعات، الوقت لسه ظهره وجعه، حاسس بالألم، اللي جاع لسه جعان دلوقتي في الصيام، خلاص المشقة بتاعت الطاعة ذهبت وبقي الأجر، واللذة بتاعت المعصية راحت وبقي الوزر. عشان كده بقول لك أيها البار اصبر، اصبر شوية، كل ده هيروح، وتنعم بالنعيم الدائم عند الله يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم نعيم، تتدلى لك الثمار من الشجرة وأنت متكن على أريكتك، لا تتعب نفسك أن تمد يدك إليها. هكذا قال البراء بن عازب في قوله تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال تتدلى الثمرة، دانية تنزل لك تقول لك كلني بحنانك كلني، تتدلى إليه الثمرة فيأكلها ومتكن على أريكتك، ما يقومش بس يأكل ونايم، مجرد أن تشتهي الثمرة تنزل إليك. تتمتع من زوجة إلى زوجة، من نعيم إلى نعيم، من حرية إلى حرية، تسمع غناء دي وغناء دي، وتنزل في البستان بتاعك ما في جنة من شجرة إلا وساقها من ذهب، الأنهار تجري من تحتك، في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم والأنبياء والمرسلين، وكل ده في جنب، لا ده كل ده يتنسى حين تنظر إلى وجه الملك الكريم جل جلاله، تنظر إلى الله جل وعلا تنسى كل نعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنسى أصلا النعيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ابن القيم بيقول: وإذا رآه المؤمنون أعلى النعيم، هو النعيم هو أبرار في نعيم، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه، نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينين، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينين، يعني تنسى النعيم اللي انت فيه بنظر إلى ربنا لما تشوفه. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. يا غافلا عما يراد به انتبه، جد المسير فلست باليقظان. والله لو شاقتك جنات النعيم بذلت ما تحوي من الأثمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولا قلب به خطر المثال له، تعالى الله ذو الإحسان. بناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان معروفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان. يسقون فيها من رحيق ختمه، بالمسك أوله كمثل الثاني. هذا وتفريغ المآكل منهم، عرق يفيض لهم من الأبدان، كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. ألوانهم بيض وليس لهم لحى، جعد الشعور مكحل الأجفان. وهم الملوك على الأسرة، فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان، فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إمكاني؟ يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكاني. يا غافلا عما يراد به انتبه، جد المسير فلست باليقظان. والله لو شاقتك جنات النعيم بذلت ما تحوي من الأثمان. إن الأبرار لفي نعيم، هذا النعيم لا يدرك بالنعيم. اتعب هنا عشان تستريح هناك، فتعب ساعة لراحة الأبد، نعيم دائم باق. قال بعض السلف: والله لو صولحنا على أن نأخذ عنبة في الجنة ونترك الدنيا لرضينا. لو قال لك ربنا سيب الدنيا كلها وخذ عنبة واحدة بس في الجنة أوافق ليه؟ قال: لأن العنبة باقية والدنيا فانية. والدنيا فانية نعيم، شهوة تضيع بهذا النعيم، نظرة تضيع بهذا النعيم، غفلة تضيع بهذا النعيم. إياك أيها البار أن تضيع. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ده مصير الفجار بقى، كلامهم طويل. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، لن يغيبون عنها. أشر شيء وأشد شيء في جهنم إنها دائمة خالدين فيها أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إنسان لو قطرت قطرة من الزقوم في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه وشرابه؟ هذا الجحيم اللي هو فيه. وما هم عنها بغابين يعني لن يغيبوا عنها أبدا. لما ربنا بيقول إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، يعني سنوات طويلة طويلة طويلة، وبعدين لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، قرصة السنوات فرصة الدهور. وبعدين إيه؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، لا يغيبون عنها لحظة، عذاب دائم. يأكلون طعاما ذا غصة يقف الحلق. طب نشرب، يشربون ماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. من عذاب لعذاب، من جحيم لجحيم. النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم الجحيم وكل الهول في سقر، وبعد ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر، فيها العقارب والحيات قد جمعت، جلودها كالحمير الدهم والغمر. التعب عش بين الرجاء والخوف، ففي يوم القيامة إما جنة وإما نار لا ثالث لهما، فاختر طريقك يا عبد الله من الآن، اصبر على التعب هنا لتستريح بالجنة. فمن أراد النعيم فليترك النعيم، ومن أراد الراحة فليترك الراحة، النعيم لا يدرك بالنعيم. واصبر ساعة لراحة الأبد، وإياك أن تستلذ بساعة فتشقى بقية ما يكون في جهنم والعياذ بالله. عيش بين الرجاء والخوف في هذه السورة كما عاشه الصحابة، تعيش القيامة وما أدراك ما القيامة، وهذا ما نتناوله في اللقاء القادم. وما أدراك ما يوم الدين، أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.